والعكس أحيانا قد يرى على وجهه علامات الحزن. فالمقصود أنهم خالفوا الحس كما أنهم خالفوا العقل. وجه مخالفتهم للعقل كما ذكر ذلك الشيخ رحمه الله في غير موطن أن هؤلاء إن احتجوا بالقدر والتفتوا إليه وأعرضوا عن الشرع فإذا كان القدر حجة لهم سيكون ماذا؟ حجة لغيرهم، لأن الجميع يشملهم هذا القدر. فإذا احتجوا بالقدر فغيرهم سيحتجوا بالقدر، وإذا كان القدر حجة للجميع على حد دعواهم فعلى هذا لو جاء شخص وضرب هؤلاء الجبرية أو اعتدى عليهم أو أخذ أموالهم فعليهم ماذا؟ ألا يعترضوا، لأن إيش؟ ماذا؟ لأن هذا مقدر عليه أن يفعل ذلك. وعلى كل إن هذا المذهب يعني مذهب في غاية التهافت والبطلان، وما حملهم على ذلك إلا هوى النفوس. ولهذا قال بجوز عبارته الشهيرة عن هذا الصنف ونحوهم، قال: أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية ماذا؟ جبري، أي مذهب وافق هواك تمذهبت به. طيب نتجاوز هذا. ثم بعدها ذكر أن هؤلاء يعني القوم يعني ينتقلون من سيء إلى أسوأ، فلما يشهدون القدر ويعرضون عن الشرع، هذا مسلك الجبرية المشركية الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا، ثم ينتقلون لما هو أسوأ. لاحظ الأصل أن الإنسان يلتفت للحقيقة الشرعية، فهم أعرضوا الحقيقة الشرعية وانتقلوا للمشهد الثاني اللي هو إيش؟ الالتفات للحقيقة الكونية القدر والإعراض عن الشرع. ثم انتقلوا للمشهد الثالث كما يعبر الشيخ عندك هنا، ألا هو أنهم إيش؟ لا يشهدون لا حقيقة كونية ولا شرعية، نسأل الله العافية، اللي هو القول بوحدة الوجود، فالعبد هو الرب والرب هو العبد، كذا قال ابن عربي نسأل الله. هذا يعني غاية الإلحاد الذي لم يقع فيه لا اليهود ولا النصارى ولا مشرك العرب. قال: وقد قيل عن بعض الظالمين هذا ماله حرام، فقال: إن كان عصى الأمر فقد أطاع الإرادة. هذا بعض هؤلاء الصوفية الجبرية، والمقالة ذكر الشيخ نسبه إلى أحد هؤلاء اللي هو الحريري كما جاء في الفتاوى 8257. قيل له: هذا مال مكاس، هذا مال حرام، كيف تأكله؟ فيقول: إن كان قد عصى الأمر، إذا كان هذا الظالم عصى الأمر عصى الشرع فقد أطاع إيش؟ الإرادة، يعني أطاع ماذا؟ أطاع القدر، أطاع القدر، كذا قال هذا الزنديق. إلى أن قال الشيخ: قال: هم مشهد أهل الوحدة القائلين بوحدة الوجود. يقول الشيخ رحمه الله في السبعينية: يقوى كثيرا ما كان يقع في قلبي أن هؤلاء الطائفية أرباب وحدة الوجود، أن هؤلاء الطائفة ونحوهم أحق الناس باتباع الدجال، فإن القائلين بالحلول والاتحاد لا يمتنع على قولهم أن يكون الدجال هو الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، كذا قال السبعينية صفحة 14500. ومما يبينك أن هذا المذهب يعني في غاية التهافت أن أحد هؤلاء الزنادقة من أرباب وحدة الوجود ماذا قال؟ قال: من قال إن في الكون سوى الله فقد كذب. يقول: من قال أن في الكون سوى الله فقد كذب. لاحظ العبارة اللي يقولها تبين ماذا؟ أنه متناقض ولا لا؟ نعم؟ نعم. وش وجه التناقض؟ من قال إيش؟ نعم؟ لما قال من قال يعني. يقولك من قال؟ فإذا أثبت إيش؟ أثبت ماذا؟ أثبت واحد ولا أثبت اثنين؟ اثنين. يقول: من قال إن في الكون سوى الله فقد كذب. فأثبت واحد ولا اثنين الآن؟ اثنين. نعم. فلهذا جاء الرد عليه من الطرف الآخر، قال الآخر: فمن الذي كذب؟ فمعناها على مذهبهم أن الكاذب والمكذوب هو من والله تعالى عن ذلك. فجاء الرد: فمن الذي كذب فأفحمه، كذا قال الشيخ رحمه الله. وعلى هذا على مذهب ابن عربي يكون ماذا؟ الذي يكذب والذي يظلم هو من تعالى الله عن ذلك، هكذا قال هذا الزنديق. ولهذا قال هكذا بكل يعني بكل زندقة: العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف. طيب نتجاوز هذا. قال الشيخ رحمه الله فصل. قال: ثم بعد ذلك تنازع الناس في اسم المؤمن والإيمان نزاعا كثيرا، منه لفظي وكثير منه معنوي. الكثير الذي هو معنوي يقصد النزاع مع إيش؟ مع يعني المرجئة الغلاة، وقبل هذا أيضا الوعيدية الخوارج المعتزلة. وسيأتي في كلام الشيخ أن موضوع النزاع في مسألة مع مرجئة الفقهاء يقول كثير منه أو يقول أكثره إيش لفظي. قال فإن أئمة الفقهاء لم ينازعوا في شيء مما ذكرناه من الأحكام. هنا إخوان مصطلح يمكن بس من باب التنبيه يعني يأتي في كلام الشيخ وغيره ما يسمى إيش بالأسماء والأحكام. فيقول في الشيخ هنا فإن أئمة الفقهاء لم ينازعوا في شيء مما ذكرناه من الأحكام. إذا قال ولكن تنازعهم في الأسماء فهي مسألة الأسماء والأحكام. المقصود بالأسماء والأحكام بإيجاز ليش الأسماء مثل اسم مؤمن وكافر وفاسق ومنافق، والأحكام حكمه في الدنيا والآخرة، حكمه أهو مؤمن ولا كافر ولا فاسق، وحكمه في الآخرة أهو في الجنة أم في النار أم تحت المشيئة. فيبدو أن الأسماء يعني يمكن تكون إيش تكون قسم من إيش من الأحكام، لأن الأحكام يشمل إيش الدنيا والأخرى. والأسماء نعم الأسماء إيش تكون في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الدنيا. فالأحكام هي فالأسماء قسم من الأسماء قسم من الأحكام. وإن كان بعض العلم يجعل الأسماء إيش قسيم، يجعل الأسماء قسيم الأحكام، يعني يقول الأسماء في الدنيا والأحكام إيش في الآخرة. هذا ذكر الشيخ رحمه الله يعني هذا المصطلح في الفتاوى 13 صفحة 38 والفتاوى 12 صفحة 79 و400. قال رحمه الله فإن أئمة الفقهاء، مقصود الشيخ هنا بأئمة الفقهاء اللي هو يعبر عنهم أحيانا ومشهور التعبير هم مرجئة الفقهاء، يسميهم الشيخ مرجئة الفقهاء وحين يسميهم فقهاء المرجئة، مرة يستعمل هذا مرة يستعمل هذا، اللي هم إيش من مرجئة الفقهاء؟ نعم أهل الرأي اللي هم الأحناف، أليس كذلك؟ يعني حماد ومن جاء بعد حماد بن أبي سليمان ومن جاء بعد من أهل الكوفة كأبي حنيفة ونحوهم اللي هم أهل الكوفة الأحناف في جملة. طيب قال والمأثور عن الصحابة وأئمة التابعين جمهور السلف وهو مذهب الحديث وهو منسوب إلى السنة أن الإيمان قول وعمل، هذا أمر يعني مقطوع به. فالإيمان عندنا نحن معشر على السنة جماعة قول وعمل، قول وعمل سيأتي تفصيلنا، هو قول القلب اللي هو الاعتقاد والتصديق، وعمل القلب اللي هو أعمال القلوب كمحبة الله والتوكل على الله والخوف والرجاء ونحو ذلك من العبادة القلبية، وهو أيضا إيش قول اللسان اللي هو التلفظ والنطق، وعمل الجوارح كالصلاة والحج ونحو ذلك. طيب قال كما قال عمير بن حبيب الخطمي، هنا مقات عمير رضي الله عنه ان الايمان يزيد وينقص. ابن القيم في تهذيب سنن ابي داود قال ان هذا ان اثر يعني عمير هو اقدم او قال من اقدم ما روي ايش في زياده الايمان ونقصانه. والبعض استشكل هذا من جهه ماذا؟ من جهه انه جاءت اثار ايش عمن هو ايش يعني اجل واقدم منه، جاء عن عمر ليس كذلك، وجاء عن ابن سعود وجاء عن ابي الدرداء، قال يعني شأنهم اجل ولهم من القدم والقدم ما ليس ايش لعمير رضي الله عنه اجمعين. فجاء عن عمر انه كان يقول لاخوانه الصحابه هلموا نزد ايمانا، وابن مسعود كان يقول اللهم زدنا يقينا وعلما، وابو الدرداء يقول ان من فقه العبد ان يتعاهد ايمانه اي زاد ام ينقص. وجاء ايضا عن ابي هريره، كل هذه ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الإيمان صفحة 11 و200. قال رضي الله عنه عن زيادة الإيمان، قال إذا ذكرنا الله وحمدناه سبحناه فتلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه. هنا نقص الإيمان شيخ الإسلام بين في شرح الأصفهانية طبعة مخلوف أن أن أن نقص الإيمان على نوعين، لأن البعض يستشكل إذا نسينا، والإنسان لا يؤاخذ بالنسيان كما لا يخفى، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا. فبين الشيخ أن نقص الإيمان هناك نقص يذم عليه العبد، وهناك نقص إيش لا يؤاخذ ولا يذم عليه العبد. قال رحمه الله نقص الإيمان نوعان، نوع لا يذم العبد عليه لكونه لم يجب عليه لعجزه عنه حسا أو شرعا، وهذا ومن ذلك مثل المرأة كونها تترك الصلاة والصيام أيام حيضها ينقص إيمانه، ما رأيت من نقصات عقل ودين، لكنها معذورة في هذا ولا يلحقها إثم ولا حرج. قال نوع لا يذم العبد عليه لكونه لم يجب عليه لعجزه عنه حسا أو شرعا، وإما لكونه مستحبا ليس بواجب. ثم قال ونوع يذم عليه هو ترك الواجبات كذا قال في شرح الأصفهانية صفحة 400. قال ربما قال بعضهم وكثير من المتأخرين قول وعمل لي. الآن الشيخ رحمه الله يذكر لك عبارات السلف في تعريف الإيمان. التعريف الذي عرف عند المتقدمين هو الذي سمعناه، قول وعمل هو قول، هذه عبارة المتقدمين. تأتي العبارة الأخرى كما ذكر عندك إيش الثانية، ليش قول وعمل ونية. والعبارة الثالثة قالوا إيش، قول وعمل ونية واتباع، واتباع السنة. هذا التي جاءت عن سهل، ذكر شيخنا جاءت عن سهل بن عبد الله التستري. والعبارة الرابعة قول باللسان واعتقاد بالجنة وعمل أركان، هذه العبارة مشتهرة عند المتأخرين. الشيخ كما تلحظ في هذا المقام بين أنه إيش، أن هذا اختلاف، ماذا اختلاف يعني تنوع، وليس اختلاف، وليس اختلاف تضاد. فالذين قالوا قول وعمل أرادوا بالقول كما قال النت الشيخ القول، ماذا القول المطلق. وهذه مسألة مهمة، أن القول في لغة العرب وفي التنزيل يشمل ماذا، قول القلب و يعني قوله اللي هو التلفظ والنطق، وأيضا عفوا القول، نحن نتكلم عن قول مطلق، عفوا القول المطلق يشمل ماذا، التلفظ والنطق، ويشمل ماذا، اعتقاد القلب. فهذا القول، فلا يظن ظان أن القول هو مجرد إيش اللفظ فقط، أو يظن أن القول هو المعنى. من الذي قال أن القول هو اللفظ؟ مر بنا في المسألة الكلام الإلهي، من اللي قال الكلام هو اللفظ؟ طيب نجيبها بالعكس، من اللي قال الكلام هو المعنى؟ إيه نعم، الأشاعرة. الأشاعرة قالوا إن الكلام إن البيان لفي الفؤاد. فالأشاعرة يجعلون الكلام والقول كذلك، يجعلونه مجرد إيش المعنى، كلام النفس يعني. والمعتزل العكس يقول الكلام هو إيش والقول هو إيش، اللفظ. والحق في ذلك أن القول والكلام هو إيش، هو مجموعهما، هو مجموعهما. هذه مسألة مهمة. فأنت الآن لما تنظر للقول في القرآن، عندما يذكر القول يذكر القول، فالمراد به ماذا، القول المطلق، إذا نعم اللي هو إيش، قول لسان وقول القلب. إلا إذا جاء كما قال ابن الشيخ، إلا إذا جاءت ماذا، قرينة، جاءت والله قرينة على أن القول هنا إيش، هو قول لسان، مثل ما قالت على يقولون بألسنتهم، يقولون بأفواههم، ويقولون في أنفسهم. فأحيانا تأتي قرينة وقيد على أن المراد بذلك قول لسان فقط، أو قرينة على أن المراد بذلك إيش، ما في النفس. لكن القول إذا أطلق فيشمل هذا وذاك، وهذا مهم في مسألة الإيمان، ومهم أيضا فيما يضاد يا إخوان في موضوع الكفر. فالشخص إذا قال قولا فمعناه أنه إيش، يعتقده لو ما يعتقده، الجواب نعم يعتقده. فالشخص إذا قال قولا وظاهر يعني هذا الشيء الذي نطق به وتلفظ به ظاهر المعنى، فنجزم بأن هذا إيش، أن ما قاله يعتقده. فلا حاجة لما يعني أحيانا البعض يقولك مثلا إذا جاءت مقالة كفرية ظاهرة، يأتي بعض الناس بهذا القيد الذي لا لا لا لا, لا, لا, لا مسوغ له، يقول إذا اعتقده. فنقول هنا لما تقول إذا اعتقد، إذا كان قول محتمل في احتمال في إجمال. لكن مثلا شخص أعوذ بالله يسب الله تعالى أو يسب الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا يكفر. ولهذا تجد شيخ الإسلام صدر كتابه الصارم المسلوق، قال من سب الله تعالى أو سب رسوله عليه الصلاة والسلام كفر إيش، ظاهرا وباطنا. فهذه مسألة ينبغي تنبهها. الله تعالى قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فهم لما قالوا إن الله ثالث ثلاثة خلاص كفر، ما احتاج يجي أحد يقول إيش إذا اعتقد. هو إذا قال هذا، وهذه مقالة يعني واضحة كفر صراح، فهو يكفر بهذا. لكن متى يعني يمكن يحتاج إلى أن يقال الله إذا اعتقد؟ إذا كان اللفظ إيش في احتمال في إجمال. لكن إذا كان اللفظ ظاهرا في الدلالة على المعنى فيقطع إيش بأنه قاله لفظا واعتقادا، والله أعلم. طيب انتهينا من الكلام عن هذا التعريف. الذين زادوا اعتقاد، لاحظ قال قول وعمل واعتقاد، كما بين الشيخ عندك وبسط في كتاب الإيمان، رأى أن لفظ القول قد لا يفهم منه إلا ماذا، أي قول، قول لسان. فقال نقول قول وعمل واعتقاد. قال أنه أحيانا لا يفهم من القول إلا إيش، التلفظ، فنقول اعتقاد اللي هو اعتقاد القلب. مرة قالوا قول وعمل ونية كما سمعنا، فنفس الكلام، هم قالوا ونية، والنية هي عمل القلب. قالوا أنه قد لا يفهم من العمل إلا أي عمل، يعني العمل الظاهر. فقال نقول ونية ونقصد بذلك إيش؟ أعمال القلوب وهكذا. هذا كله يعني ذكر الشيخ عندك هنا وبين أيضا بعبارة أكثر بسطا في الإيمان صفحة 63 و100. قال عندك في كلام الأخير قال وكذلك قول من قال اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح جعل القول والعمل اسما لما يظهر، فاحتاج إلى أن يضم ذلك اعتقاد القلب. طبعا لما قال هذا أصحاب القول قول اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، قول باللسان اللي هو القول الظاهر، والعمل بالجوارح أي عمل العمل الظاهر. لكن لما يقول اعتقاد بالقلب هم أرادوا باعتقاد القلب ماذا؟ قول القلب وأيضا إيش؟ وعمل القلب. لاحظ العبارة ماذا قال؟ فاحتاج أن يضم إلى ذلك اعتقاد القلب. قال ولا بد أن يدخل في قول اعتقاد القلب أعمال القلب. فلا شك أن أعمال القلب كما بين الشيخ رحمه الله في هذا الإيجاز أنها آكد من إيش؟ من أعمال الجوارح، بل هي الأصل، كما في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا في القلب. يقول الشيخ رحمه الله في كتاب الإيمان لا بد فيه أي في الإيمان من قول القلب وعمله وقول لسان وعمل جوارح، ثم القلب هو الأصل. فإذا كان فيه معرفة وإرادة، معرفة وإرادة، وش المعرفة؟ اللي هي قول القلب اللي هي التصديق، وإرادة اللي هي إيش؟ ما الإرادة؟ أحسنت عمل القلب هنا. يقول فإذا كان فيه معرفة وإرادة سرى ذلك إلى البدن بالضرورة. فإذا كان في القلب تصديق أو اعتقاد أو فيه أيضا إرادة اللي هي النية أو عمل القلب أو عبادة القلبية، المعنى متقارب. يقول إذا كان القلب فيه هذه المعرفة وهذه الإرادة يقول سرى ذلك، سرت هذه المعرفة أو هذا التصديق وهذا العمل القلبي يسري إلى ماذا؟ إلى البدن. لاحظ يقول إيش؟ بالضرورة، يعني هذا أمر ضروري، أمر ضروري لا انفكاك عنه. فهذا العمل الظاهر هو من لوازم إيش؟ من لوازم الإيمان في القلب. فإذا انتفى اللازم انتفى إيش؟ الملزوم. أما واحد يقول والله أنا مؤمن وأنا أحب الله تعالى ثم ما من معصية إلا ويفعلها وما من واجب إلا يتركها، هذا ليس ليس ليس مؤمن. وهذا المعنى أيها الإخوة الكرام يعني قرره الشيخ كثيرا، وقرر لما قال رحمه الله ومن عرف الملازمات بين الظاهر والباطن انحلت وزالت عنه إشكالات كثيرة. قال سرى ذلك البدن بالضرورة، لا يمكن أن يتخلف البدن عما يريده القلب. ثم ذكر حديث النعمان ألا إن في الجسد مضى، وقال متى ما صلح الباطن صلح الظاهر ومتى ما فسد الباطن فسد الظاهر. فالظاهر إيش؟ يعني لو العمل الظاهر تابع ولازم لإيش؟ الباطن. لاحظ الشيخ يعبر إيش بأنه لازم، يعني لم تكاك عنه، ليس كما يعبر أحيانا بعض المعاصرين أو الذين قد لا ينتبهون يقولك أحيانا العمل إيش من ثمرات الإيمان، يقولك الحين من ثمرات الإيمان أنك تعمل. وهذه الشيخ وقف عندها في كتاب الإيمان وقال إذا أريد بالثمرة أن هذا العمل خارج مسمى الإيمان فهذا كلام إيش؟ كلام باطل. أما إذا أطلقت الثمرة وأريد بها أن هذا العمل يعني من لوازم الإيمان فالمعنى صحيح. فيتنبأ يعني الكلام اللي قرأنا عليكم قبل قليل في الإيمان صفحة 76 و100. يبقى عندنا هنا لما ذكر الشيخ رحمه الله أشار للمرجئة، سيأتي التفصيل في هذا. يعني الشيخ في موضوع المرجئة يعني الأقوال في أنهم سموا مرجئة الأقوال الثلاثة المعروفة، والذي اختار الشيخ رحمه الله أنهم سموا مرجئة من الإرجاء، أنهم إيش أرجعوا العمل عيش عن مسمى الإيمان. يقول المرجئة من الإرجاء على الصحيح لا من الرجاء. فالقول الأول الذي اختار الشيخ أنه من الإرجاء لأنهم أخروا العمل عن مسمى الإيمان، والقول الثاني أنهم مرجئة لأنهم أخذوا بالرجاء نصوص الرجاء وتركوا نصوص الوعيد. ولهذا بعض العلماء يسميهم المرجئة بالتسهيل، المرجئة كما يقول الشيخ يعني عكس إيش المخيفة إن جاز الإقبال على الخوارج وتدري أنهم يعني أخذوا بنصوص الوعيد دون الوعد. القول الثالث أنهم سموا مرجئة كما جاء ذلك عن بعض المتقدمين لأن سموا مرجئة لأنهم نفوا أن ثمة أقوام مرجعون لأمر الله، فهم يقولون الناس مؤمن وكافر، والمؤمن هذا مهما عصى الله سيدخل جنة، ما في شيء تحت المشيئة، فهم نفوا أن ثمة أقوام تحت مشيئة الله. ومن المعلوم أن آية النساء، ومن المعلوم أيضا عند السنة أن العصاة تحت مشيئة الله، إن شاء عدمهم بعدله وإن شاء رحمهم. فقول الله تعالى وآخرون مرجون لأمر الله هذا يرد على مذهب إيش هؤلاء المرجئة الذين نفوا أن ثمة أقوام يرجعون إلى أمره سبحانه وتعالى. كلام الشيخ قضية من الإرجاء، المرجئة من الإرجاء والتأخير لا من الرجاء، كذا في جامع الرسائل الجزء الثاني صفحة 12 و100. الكلام في أن القول يتلاول اللفظ والمعنى جميعا اللي هو سبقنا شرحه، هذا تحدث عن الشيخ في الإيمان صفحة 62 و100، وفي التسعينية الثاني 75 و600، والفتاوى 12 صفحة 35 أن الكلام والقول يتناول اللفظ والمعنى جميعا. طيب تفضل شيخ. كلام شيخ الإسلام في أئمة الفقهاء هل يفيد شيخ أن الخلاف بين المرجئة الفقهاء وغيرهم خلاف لفظي في الأسماء؟ هو سيأتي له إن شاء الله مناسبة، لكن هو الذي قاله الشيخ ما قال الخلاف لفظي بإطلاق كما قال الشارح ابن أبي العز، لكن يقول كثير منه. هو لما تأتي إلى الخلاف مع المرجئة الفقهاء يعني تبقى الأمور كما قال أمور نسبية، فأنت لما تنظر الخلاف بين الجمهور جمهور السنة ومرجئة الفقهاء ربما يقال أنه لفظي بالنسبة لمن هو أسوأ منه، لكن أن يظن أنه لفظي بإطلاق خلاف لفظي يعني وليس فيه يعني خلاف معنى هذا غير صحيح، لأن في أشياء ستمر بنا أن الخلاف يعني تجزم بأن منه إيش منه ما هو لفظي ومنه ما هو إيش معنوي، سيأتي عليه. لكن بإيجاز يعني كون القوم يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص خلاف يعني واضح خلاف النصوص، أليس كذلك؟ كونهم يخرجون العمل عن مسمى الإيمان وإن كانوا قالوا تارك العمل عصى رسوله، وإن قولهم كما قال الشيخ ذريعة صار قولهم ذريعة ليش للإرجاء الغالي، فلما ينظر المذهب وكون يمنعون الاستثناء مطلقا في الإيمان فأن تنظر الجملة من من من من من مسائل المذهب مذهب مرجع الفقهاء والأحناف تجد فعلا أن الخلاف هو خلاف حقيقي. يمكن تقول في جانب الآخرة يعني في شيء من الاتفاق مع جمهور الحديث، لكن لما تنظر مسألة الاستثناء مسألة قضية أن قول صار ذريعة لقول البدع والفسق قول ذريعة لأهل الرجاء الغالي، لما تنظر قول الإيمان لا يزيد ولا ينقص كون نظر الحقيقة الإيمان لغة ولا نظر للإيمان من جهة الشرع هذا خلاف النصوص، الإيمان حقيقة شرعية أليس كذلك، والحقيقة الشرعية تقدم أليس كذلك، الحقيقة الشرعية تقدم ثم الحقيقة اللغوية ثم العرفية، فهذه كلها تجعل إيش أن الخلاف إيش الخلاف ماذا حقيقي. ما سيأتي معنا أيضا يمكن يقال أيضا أشد من ذلك إذا جئنا مسألة أنهم أخرجوا أعمال القلوب، وهذه مسألة ستأتي بعد قليل، هل الأحناف أخرجوا أعمال القلوب؟ فإذا كان أخرجوها من أعمال القلوب زاد الأمر إيش زاد الأمر سوءا، والله أعلم. طيب تفضل. ثم قال رحمه الله وكان بعض الفقهاء من أتباع التابعين لم يوافقوا في إطلاق النقصان عليه، لأنهم وجدوا ذكر الزيادة في القرآن ولم يجدوا ذكر النقص، وهذا إحدى روايتين عن مالك والرواية الأخرى عنه، وهو المشهور عند أصحابه كقول سائرهم أنه يزيد وينقص، وبعضهم عدل عن لفظ الزيادة والنقصان إلى لفظ التفاضل، فقال أقول الإيمان يتفاضل ويتفاوت، ويروى هذا عن ابن المبارك، وكان مقصوده الإعراض عن لفظ وقع فيه النزاع إلى معنى لا ريب في ثبوته، وأنكر حماد بن أبي سليمان ومن اتبعه تفاضل الإيمان ودخول الأعمال فيه والاستثناء فيه، وهؤلاء من مرجئة الفقهاء. وأما إبراهيم النخعي إمام أهل الكوفة شيخ حماد بن أبي سليمان وأمثاله ومن قبله من أصحاب ابن مسعود كعلقمة والأسود، فكانوا من أشد الناس مخالفة للمرجئة، وكانوا يستثنون في الإيمان، لكن حماد بن أبي سليمان خالف سلفه واتبعه من اتبعه، ودخل في هذا طوائف من أهل الكوفة ومن بعدهم. ثم إن السلف والأئمة اشتد إنكارهم على هؤلاء وتبديعهم وتغريض القول فيهم، ولم أعلم أحدا منهم نطق بتكفيرهم، بل هم متفقون على أنهم لا يكفرون في ذلك. قد نص أحمد وغيره من الأئمة على عدم تكفير هؤلاء المرجئة، ومن قال عن أحمد أو غيره من الأئمة تكفيرا لهؤلاء أو جعل هؤلاء من أهل البدع المتنازع في تكفيرهم فقد غلط غلطا عظيما. والمحفوظ عن أحمد وأمثاله من الأئمة إنما هو تكفير الجهمية المشبهة وأمثال هؤلاء، ولم يكفر أحمد الخوارج ولا القدرية إذا أقروا بالعلم وأنكروا خلق الأفعال وعموم المشيئة، لكن حكي عنه في تكفيرهم روايتان. وأن المرجئة فلا يختلف قوله في عدم تكفيرهم، مع أن أحمد لم يكفر أعيان الجهمية، ولا كل من قال إنه جهمي كفره، ولا كل من وافق الجهمية في بعض بدعهم، بل صلى خلف الجهمية الذين دعوا إلى قولهم وامتحنوا الناس وعاقبوا من لم يوافقهم بالعقوبات الغليظة. لم يكفروا أحمد وأمثاله، بل كان يعتقد إيمانهم وإمامتهم ويدعو لهم ويرى الائتمام بهم في الصلوات خلفهم والحج والغزو معهم، والمنع من الخروج عليهم ما يراه لأمثالهم من الأئمة، وينكر ما أحدث من القول الباطل الذي هو كفر عظيم وإن لم يعلمهم أنه كفر، وكان ينكره ويجاهدهم على رده بحسب الإمكان، فيجمع بين طاعة الله ورسوله في إظهار سنة والدين وإنكار بدع الجهمية الملحدين، وبين رعاية حقوق المؤمنين من الأئمة والأمة وإن كانوا جهالا مبتدعين وظلمة فاسقين. وهؤلاء المعروفون مثل حماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة وغيرهما من فقهاء الكوفة كانوا يجعلون قول اللسان واعتقاد القلب من الإيمان، وهو قول أبي محمد بن كلاب وامثاله، لم يختلف قولهم في ذلك، ولا نقل عنهم أنهم قالوا الإيمان مجرد تصديق القلب، لكن هذا القول حكوا عن الجهم بن صفوان، ذكروا أنه قال الإيمان مجرد معرفة القلب وإن لم يقر بلسانه، واشتد نكيرهم لذلك حتى أطلق وكيع بن الجراح وأحمد بن حنبل وغيرهما كفر من قال ذلك، فإنه من أقوال الجهمية، وقالوا إن فرعون وإبليس وأبا طالب واليهود وامثالهم عرفوا بقلوبهم وجحدوا بألسنتهم فقد كانوا مؤمنين، وذكروا قول الله وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا، وقوله الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وقوله فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، وقالوا إبليس لم يكذب خبرا ولم يجحد، فإن الله أمره بلا رسول ولكن عصى واستكبر وكان كافرا من غير تكذيب في الباطن، وتحقيق هذا مبسوط في غير هذا الموضع. طيب، يقول الشيخ رحمه الله: وكان بعض الفقهاء من أتباع التابعين لم يوافقوا في إطلاق النقصان. نعم، هذا كما قال عنه الشيخ الإمام مالك رحمه الله، مالك بن أنس، يعني الرواية المشهورة عنه أنه يقول كالجمهور الإيمان يزيد وينقص. الرواية الأخرى عنه أنه توقف، أنه توقف في إطلاق إيش النقص. يقول ابن عبد البر رحمه الله: وقف مالك في نقصانه، يعني في الرواية الأخرى قال وروي عنه أنه يزيد وينقص، كذا في التمهيد الجزء التاسع صفحة 250 و200. ولا شك أن الأدلة دلت على إيش، على النقصان. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ودلت النصوص على نقصه بقوله عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لكن لم يعرف اللفظ إلا في قوله عليه الصلاة والسلام في النساء: ما رأيت من ناقصات عقل ودين. وبهذا استدل غير واحد على أنه ينقص، كذا في الفتاوى 13 صفحة 51. إذن الإيمان يزيد وينقص كما هو عند جمهور السنة. ومالك رحمه الله لاحظ في الرواية الأخرى التي توقف فيها، يعني هو مالك رحمه الله من جهة إيش تحريه، أنه يتحرى ماذا، يعني الألفاظ، يعني هل جاء هذا اللفظ عنه عليه الصلاة والسلام. قال: وهو مشهور عند أصحابه في قولهم أنه يزيد وينقص. قال: وبعضهم عدل عن لفظ الزيادة والنقصان إلى لفظ التفاضل. يعني هو الآن عندك الآن مسألة أن الإيمان يزيد وينقص، عندك مسألة أن الإيمان يتفاضل. الشيخ في كتاب الإيمان، وقلنا كتاب الإيمان الكبير، هو لا شك أنه يعني هو لا شك أنه يعني أشبه ما يكون بالشرح والبيان لهذا الكتاب في كثير من المسائل. فأهل السنة يعني يتفقون على أن الإيمان يتفاضل، أن الإيمان يتفاضل، لكن لما تأتي يزيد وينقص هو رأي جمهورهم، فهم لا ينازعون في ماذا، في أن الإيمان يتفاضل، لكن في قضية الإيمان يزيد وينقص هذا الذي عليه الجمهور. هكذا قال الشيخ في كتاب الإيمان 210 صفحة 210. لكن الإمام أحمد إمام أهل السنة يرى أن الأمر إيش، أن هذا هو ذاك، عبرت بالتفاضل أو عبرت بإيش، بالزيادة. يقول أحمد رحمه الله، يقول إمام أحمد: يا عجبا، إن قالوا لكم يزيد وينقص رجمتموه، وإن قال يتفاضل تركتموه، وهل شيء يتفاضل إلا وفيه زيادة والنقصان؟ الشاهد أنه يجعل الأمر إيش واحدا. قال وهل شيء يتفاضل إلا وفيه زيادة والنقصان؟ كذا جاء في السنة الخلال الجزء الثالث 580. قال بعدها وأنكر حماد بن أبي سليمان. الشيخ رحمه الله في كتاب الإيمان بين أن حماد هو أول من قال بهذا الإرجاء من أهل الكوفة. وأنكر حماد بن أبي سليمان ومن اتبعه تفاضل الإيمان ودخول الأعمال فيه والاستثناء فيه، وهؤلاء هم مرجئة الفقهاء. إذن لاحظ، هؤلاء مرجئة الفقهاء أهل الكوفة أهل الرأي، هؤلاء ينكرون وينفون تفاضل الإيمان ودخول الأعمال فيه والاستثناء فيه. يقول لا تقول أنا مؤمن إن شاء الله، إذا قلت أنا مؤمن إن شاء الله تكون ماذا؟ تكون شاكا. كذا قالوا. قال وأما إبراهيم النخعي إمام الكوفة شيخ حماد بن أبي سليمان وأمثاله ومن قبله من أصحاب مسعود كعلقمة والأسود، فكان من أشد الناس مخالفة للمرجئة. إذن حماد هو الذي خالف ما كان عليه الأئمة في الكوفة. ولهذا تجد من فقه السلف رحمة الله عليهم أن أبا عبيد القاسم بن سلام في كتابه النفيس الإيمان لما ساق مقالات السلف الإيمان قول وعمل، فذكر مقالات علماء الحجاز علماء البصرة، لكن لما جاء علماء الكوفة أطال، أكثر في ذكر علماء السلف من الكوفة الذين قالوا أن الإيمان قول وعمل. لما؟ لأن فعلا البدعة كانت أين؟ كانت في الكوفة. فالسلف رحمة الله عليهم من باب مدافعة هذه البدعة وإنكارها تجد إيش أن كلامهم في تقرير أن الإيمان قول وعمل تجد في علماء الكوفة أكثر من غيره، لأنهم محتاجوا إلى ذلك. كما بين الشيخ أيضا شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الإيمان أن كلام علماء المشرق علماء خراسان في إثبات الصفات والتغليظ على الجهمية أكثر من غيره، لأن التجهم إيش ظهر عندهم، تجهم صفوان ونحوه. يقول الشيخ رحمه الله أول من قال إن الإيمان قول لمحمد ومن يتبعه من الكوفة، ويتفقون مع جميع علماء السنة على أن أصحاب الذنوب داخلون تحت الذم وعيد. يعني هذه من أوجه الاتفاق أنهم وإن قالت تلك المقالات التي فيها مخالفة التي تكره عندك المؤلف، لكنهم يتفقون مع السنة ماذا؟ على أن صاحب الذنب الذي قد ترك العمل أنه إيش متعرض للوعيد. كذا في كتاب الإيمان 281. قال ثم إن السلف والأئمة اشتد إنكارهم على هؤلاء. لاحظ السلف يعني ما أنكروا فقط بل اشتد إنكارهم، مع أن لاحظ بدعة مرجئة الفقهاء هي من أخف بدع المرجئة، يعني الإرجاء يعني يتفاوت ويعني فالإرجاء يتفاوت، ومع ذلك مع أن بدعة مرجئة الفقهاء هي أخف، ومع ذلك إيش اشتد إنكار السلف على هؤلاء. قالوا تبديعهم وتغليظ القول فيهم. لما بين الشيخ وجه ذلك؟ قال رحمه الله في كتاب الإيمان يقول قد صار قول مرجئة الفقهاء ذريعة إلى بدع أهل الكلام من أهل الإرجاء، يعني أهل الإرجاء الغالي، وإلى ظهور الفسق. يعني مقالة مرجئة الفقهاء صارت طريقا إلى ظهور الإرجاء الغالي وظهور الفسق. يأتي أفسق خلق الله أفجر الناس يقول إيش أن إيمانك إيماني جبريل وكإيماني محمد عليه الصلاة والسلام. قال وإلى ظهور الفسق، فصار ذلك الخطأ اليسير سببا لخطأ عظيم في الاعتقاد. كذا قال رحمه الله في الإيمان صفحة 77 و300. مع أنه يعني كما بين الشيخ في كتاب الإيمان أنه لما تأتي النصوص التي يعني تسمي العمل إيمانا مثل وما كان الله ليضيع إيمانكم وما جاء في معناها، هم أمام هذا يقولون إيش يقولون إيش يقولون تسمية العمل إيمان ماذا يعتبرون إيش مجاز. يقول عندما يطلق على العمل أنه إيمان هذا يعتبر مجاز، ولا ينكرون أن العمل ثمرة، أن العمل ثمرة من ثمرات إيش الإيمان ودليل عليه، فيتنبه لكلمة الثمرة التي عمت عند بعض المعاصرين. هذا كلام الشيخ في كتاب الإيمان الكبير صفحة 84 و100. قال فقهاء المرجع يقولون إن الأعمال تسمى مجازا لأن العمل ثمرة الإيمان ودليل عليه، كذا قالوا. طيب قالوا قد نص أحمد غير من الأمة على عدم تكفير هؤلاء. نعم يعني هؤلاء من تلبس بإرجاء الفقهاء هذا لا شك أنه ليس كافرا، والإمام أحمد جوز الصلاة خلفهم ما لم يكن داعية إلى بدعته. وهذا الشيخ الإمام أحمد لما يسأل عن من المرجئة يقولك المرجئة الذين يقولون الإيمان قول، طبعا لم يقولك المرجئة هم القائلون الإيمان قول، يقصد أي قول الإمام أحمد؟ ها؟ قول لسان فقط؟ أي نعم، أصلا في زمن الإمام أحمد ما ظهر ابن كرام الذي سيأتي بعد قليل اللي يجعل الإمام مجرد تلفظ اللسان، فيقولك المرجئة هم اللي يقولون الإيمان قول، يعني اللي هو إيش؟ قول القلب اللي هو الاعتقاد، وقول لسانه هو إيش؟ التلفظ والنطق. فهؤلاء المرجئة اللي هم مرجئة الفقهاء الإمام أحمد يرى الصلاة خلفهم ما لم يكن يشدعه، فهو لم يكفرهم كما بين الشيخ رحمه الله. قالوا من كفرهم فقد غلط غلطا عظيما. والمحفوظ عن أحمد عن أحمد وأمثال من أمة إنما هو تكفير جهمية. هنا جاءت عند العبارة مشكلة سواء عندنا ولا في مجموع بن قاسم، قال هو تكفير جهمية المشبه كذا، لا هذه أحد عنده نسخة ثالثة غير قال تكفير جهمية المشبهة، ما في شيء والمشبهة حتى نسلم من الإشكال. نعم ما في. طيب كيف؟ نعم إيه هو نفس، لكن هل جاء في نسخة تكفير جهمية والمشبهة؟ جاء في بعض النسخ. طيب هذه محل إشكال، لكن يمكن أن يجاب عنها بأن نقول أن أحمد رحمه الله قال في رسالته، وإن كان رسالة يعني تنسب إليه رسالة الصخري، أنه قال وأما الجهمية فإنهم يسمون أهل السنة إيش؟ المشبهة. قال وكذبت الجهمية أعداء الله بل هم أولى بالتشبيه، كذا جاء في طبقات الحنابل الجزء الأول صفحة 35. وجاء في خلق أفعال العباد للإمام البخاري عن بعض أهل العلم، الجهمية تقول إذا عرف الرجل ربه بقلبه فهو مؤمن. الآن قال عفوا العبارة جاءت في خلق أفعال العباد، قال بعض العلماء كذا نقل البخاري إن الجهمية هم المشبهة، بعض هذه مقالة لبعض العلماء نقلها البخاري، يقول إن الجهمية هم المشبهة لأنهم شبهوا ربهم بالصنم والأصم والأبكم. وجاء عن إسحاق بن راهوية أنه قال ولو جاز أن يقال لهم أي الجهمية هم المشبهة لاحتمل ذلك، وذلك أنهم يقولون إن الرب في كل مكان، هكذا عند اللكاء الجزء الثاني صفحة 32 و 35. إذا نخص من هذا أن الجهمية يمكن عنهم أنه قال عنهم إيش؟ وأنه مشبه، وإن كان هذا في شيء من التجوز من جهة ماذا؟ أنه لا شك أنه في غاية التعطيل كما لا يخبر، أنكروا أسماء الصفات لكنهم هم مشبهة لأنهم إيش؟ شبه الله تعالى بإيش؟ بماذا؟ كما قال عندك هنا شبه الله تعالى بالمخلوق الناقص، مثل ما قال أن شبهوا ربهم بالصنم فجعلت على لا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهذا على كل سبق أن مر بكم ومر بالكثير منكم أن في تلازم من جهة ماذا؟ أن كل معطل إيش؟ يعني هو أصلا ما عطل إلا وماذا؟ إلا وقد انقدح في ذهنه التمثيل والتشبيه فدفعه إيش؟ بالتعطيل. قال والمحفوظ عن أحمد وامثاله من أمه أنه تكفير جهمية. طبعا تكفير جهمية جاء عنه عن غيره، وهذا مذكور في الفتاوى 12 صفحة 85 و400. فالإمام أحمد يقول الجهمية كفار، هذا جاء أيضا في طبقات الحنابل الجزء الأول صفحة 32. طيب إذا انتهينا من أن الإمام أحمد يكفر الجهمية. قال ولم يكفر أحمد الخوارج ولا القدرية إذا أقروا بالعلم. يقول القدرية إذا أقروا بالعلم فالإمام أحمد إيش لا يكفرهم، لكن متى يكفرهم؟ إذا أنكروا العلم اللي هم الغلاة. أما إذا القدرية أنكروا العلم يسمونهم غلاة القدرية أو القدرية الأوائل فالإمام أحمد وكذا الشافعي وكذا مالك كلهم يكفرون القدرية الغلاة الذين ينكرون العلم. قال والقدرية إذا قروا بالعلم وأنكروا خلق الأفعال وعموم المشيئة اللي يسمونها مقتصدة القدرية، مقتصدة القدرية. لكن حكي عن أحمد في تكفيرهم روايتان. هنا قال حكي عن أحمد في تكفيرهم، في تكفير من؟ يعني السياق يدل على أن يقصد إيش، القدرية الأوائل أو المقتصدة القدرية؟ وش العبارة تسعف على أي معنى؟ نعم المقتصدة. يقول ولم يكفر أحمد الخوارج والقدرية إذا أقروا بالعلم وأنكروا خلق الأفعال وعموم المشيئة، لكن حكي عن أحمد في تكفيرهم روايتان. إذن هو يتحدث عن ماذا؟ نعم عن إيش؟ ما الذي يظهر من السياق؟ نعم الذين أقروا بالعلم. نعم العبارة جاءت كذا موجزة، الشيخ وضحها في موضع آخر قال وأما القدرية فيذكر عنه أي عن أحمد في تكفيرهم روايتان، مع أن الغالب عليه التوقف عن تكفير القدرية المقرين بالعلم. فهي واضح من السياق أنه أن أن أن أن أي قدرية هنا القدرية نعم كيف المقرين بالعلم أي نعم أي نعم اللي هو مختص القدرية. فأما القدرية الغلاة يبدو أن كلام أحمد واضح المسألة في تكفيرهم، وهذا يتفق مع كلام الشافعي ومالك كما سبق. العبارة قرأناها قبل قليل في الفتاوى الثاني عشر صفحة 86 و400. ما أظن الإمام أحمد يظن أنه إيش أنه يتردد في تكفير إيش من أنكر العلم. ولهذا لما قيله عن عمرو بن عبيد قال كان عمرو بن عبيد لا يقرب العلم. قال وهذا هو الكفر بالله، كذا في الخلال عند الخلال في السنة صفحة الجزء الثالث صفحة 29 و500. طيب قال مع أن أحمد لم يكفر أعيان الجهمية ولا كل من قال إنه جهمي. نعم الكلام هنا لما الشيخ يتكلم عن الجهمية اللي هم المعتزلة، وهذا ينبغي تنبه له أيها الأخوة الكرام أن قد يطلق العلماء الجهمية ويريدون بهم إيش المعتزلة. وكتاب الإمام أحمد هو ذاك لما كتابه إيش الرد على الزنادقة إيش والجهمية اللي هم إيش المعتزلة، فقد تطلق الجهمية ويراد بهم المعتزلة. والذين تحدث عنهم الشيخ رحمه الله كما لا يخفى هم المعتزلة الذين كان لهم الأمر وكانت لهم الشوكة والغلبة زمن الخليفة المأمون والمعتصم والواثق. فيقول أن الإمام أحمد رحمه الله لم يكفر هؤلاء بأعيانهم، مع أن هؤلاء قالوا الكفر ليس هذا بحسب، بل دعوا الناس إليه وعاقبوا إيش من لم يقل بذلك، من لم يقل بخلق القرآن عاقبوه. قال عندك هنا وعاقبوا من لم يوافقهم بالعقوبات الغليظة. بين الشيخ العقوبات الغليظة في موضع، مرة بالضرب، مرة بالحبس، مرة بالقتل، مرة بالعزل عن الولايات وقطع الأرزاق ورد الشهادة وترك تخليصهم من أيدي العدو، نعوذ بالله من الأذى. يعني تجد هذا المسلم قد يعني أسره الروم فيحصل مفادات بين المسلمين وبين مثلا النصارى، فإذا كان هذا المسلم يقول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق فإيش فيبقى أسيرا عند الروم. هذا المعنى ذكر الشيخ رحمه الله أيضا في الثاني عشر الفتاوى الثاني عشر صفحة 88 و400. المقصود من هذا التقرير أيها الأخوة الكرام أن الشيخ يبين لك ويريد أن يتضح لكم ولنا أن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير معين. تكفير مطلق القول بخلق القرآن هذا كفر، وهو يعني جاء بالإجماع عند غير واحد، فالقول بخلق القرآن كفر. لكن المعين قد ترد عليه عوارض الأهلية من الجهل والتأول، الجهل الذي قد يعذر به، فالمكاك وارد، فلا يستلزم تكفير مطلق تكفير المعين. طيب قالوا هؤلاء المعروفون من الفقهاء مثل حماد وأبي حنيفة وغيرهم فقهاء الكوفة كانوا يجعلون قول لسان واعتقاد القلب من الإيمان، وقول ابن كلاب. نعم ابن كلاب وافق فقهاء الكوفة، فهو يقول ابن كلاب الإيمان التصديق والقول جميعا، التصديق بالقلب والقول باللسان جميعا. يعني يعني هو على طريقة حماد وطريقة أبي حنيفة كما ذكر الشيخ رحمه الله في غير موطن. يبدأ عندنا أخوة مشكلة إشكالية نحب أن نذكرها، لكن ألا وهي قضية الأحناف مرجئة الفقهاء أو فقهاء المرجع، هل أخرجوا أعمال القلوب من تعريف الإيمان؟ هذه من المسائل التي فيها محل إشكال، والبعض يجزم أن مرجئة الفقهاء أخرجوا أعمال القلوب من تعريف الإيمان، ويحتجون ببعض نقول لشيخ الإسلام بن تيمية. ما عندنا نقول كثيرة للشيخ يعني إيش تعكر على هذا المعنى، وهي مسائل المشكلة. فنحن نذكر لكم الآن نقل لابن تيمية رحمه الله على أن الأحناف أو مرجئة الفقهاء أخرجوا عمل القلب عن تعريف الإيمان، ثم نذكر ما يقابل ذلك. يقول الشيخ الإسلام رحمه الله: والإيمان عند الجهم هو مجرد تصديق القلب وعلمه، قالوا هذا قول الصالحي والأشعري في المشهور عنه. وعند فقهاء المرجئة هو قول اللسان مع تصديق القلب، قول اللسان مع تصديق القلب. قالوا وعلى القولين، ما القولان؟ قول الجهم وقول إيش مرجئة الفقهاء. يقولك وعلى القولين أعمال القلوب ليست من الإيمان عندهم كأعمال الجوارح. يقول وعلى القولين أعمال القلوب ليست من الإيمان عندهم كأعمال الجوارح. فيمكن أن يكون الرجل مصدقا بلسانه وقلبه مع كراهته ما نزل الله، يعني يكون عند من؟ عند الجهم ولا عند مرجئة الفقهاء ولا عند الجميع. هذا ظاهر السياق، هذا ظاهر ايش السياق. فهذا النقل عن عن عن اورد الشيخ رحمه الله في المنهاج على ان الاحناف ماذا اخرجوا عمل قلوب ولا ما اخرجوها؟ اخرجوها. هذا في المنهاج الخامس 288. ويمكن ايضا الاخوان اللي قرأوا في شرح الطحاوية يجد ان هذا المعنى يعني اورده ابن ابي العز لما قال الامام لما قال الامام الطحاوي في مسألة حب الصحابة، قال: وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. فقال ابن أبي العز كما يعرف الأخوة، قالوا أن ابن أبي العز ماذا قال؟ قال هذا مشكل على الشيخ، مشكل على الطحاوي، يعني من جهة ماذا؟ من جهة أنه سمى حب الصحابة إيمانا وحب الصحابة عمل، يقول هذا مشكل عليه. فهذا يعني أيضا مما يعزز هذا الرأي. لكن ننتقل عند النقول كثيرة تبين يعني أن الأحناف يدخلوا أعمال القلوب. فعندنا من النقول هنا التي ذكرها الشيخ رحمه الله المنهاج، متى ألف الشيخ؟ نعم تنكر متى ألفه؟ قال إيش هو سوى عملية حسابية محمد رشاد سالم في موضوع المهدي، انتظارهم المهدي، فقال مهديكم الآن له غيبة كذا سنة، فمن خلال توصل الدكتور محمد رشاد سالم عليه رحمة الله إلى أن تأليف المنهاج سنة 710. سنة 710. طيب نشوف نقول الشيخ الأخرى، يقول رحمه الله: ولهذا كان عامة المرجئة، عامة المرجئة يدخلون في الإيمان محبة القلب وخضوعه للحق، ولفظ التصديق يتناول العلم الذي في القلب وعمله. لما يقولك عامة المرجئة يدخل الأحناف لما يدخلون هذا يعني هكذا في التسعينية الجزء الثاني 672 هم يقولون التسعينية ألفها الشيخ سنة إيش 706 الجزء الثاني. نعم. طيب في موضع آخر يقول الشيخ رحمه الله في كتاب الإيمان: لا يستريب من تدبر ما نقول، يقول لا يستريب من تدبر ما نقول في أن الرجل لا يكون مؤمنا بمجرد تصديق في القلب مع بغض الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان جماهير المرجئة على أن عمل القلب داخل في الإيمان، على أن جماهير المرجئة على أن عمل القلب داخل في الإيمان كما نقله الأشعري، وبعدين ساق كلام الأشعري من قاضي الثاميين. نعم. وما ذكر أن الحنافية إيش أخرجوا إيش أعمال القلوب تعريف الإيمان، هذا كله إيش في كتاب الإيمان الكبير صفحة 430. وقال في موضع ثالث: لكنهم إذا لم يدخلوا، كان الحديث عن مرجئة الفقهاء، يقول لكنهم إذا لم يدخلوا أعمال القلوب، إذا لم يدخلوا لزمهم قول جهم، وإن أدخلوها في الإيمان لزمهم دخول أعمال الجوارح. طيب هل العبارة هذه اللي عرضناها يعني تعتبر مؤيدة أنهم أخرجوا ولا أنهم أدخلوا ولا لا هذا ولا ذاك؟ ما رأيكم أدام الله فضلكم؟ يقول الشيخ هنا لكنهم إذا لم يدخلوها أعمال القلوب، الكلام عن مرجئة الفقهاء، إذا لم يدخلوا أعمال القلوب لزمهم قول الجهم، وإن أدخلوها في الإيمان لزمهم دخول أعمال الجوارح. هذا في الإيمان 380. نعم يعني لا جت منه ولا منه. طيب ماشي أجعلها الفريقين. طيب فتنة ما كان ذكرها من باب الإلزام الفاسد، يعني كأنهم يتنزعون عن هذا أنهم يكونون كجهل. يتنزعون عن ماذا؟ عن الإدخال ولا يتنزعون عن الإخراج؟ يتنزعون عن الإخراج النقاط حالهم بحال الجهل. والنص محتمل، النص ليس كذلك محتمل، فإذا كانوا يتحرجون من إخراجها فمعنى أنه إيش؟ أنه خاله الجهل صح ولا لا؟ ولهذا إحنا قلنا احتمال أنه من باب الإلزام. طيب شو نأخذ عبارة أصرح؟ يقول الشيخ رحمه الله، يعني هذه ممكن قد تكون أصرح للفريق الثاني، قال إخراج عمل القلب عند الجهمية، قال وغيرهم، هذا غيرهم هذه يمكن أضعفت، قال إخراج عمل القلب عند الجهمية وغيرهم، وإخراج العمل الظاهر عند جميع المرجئة، عند جميع المرجئة، لما طبعا جميع المرجئة يدخل في ذلك إيش؟ مرجئة الفقهاء، هذا في الإيمان 47 و300. في صارم المسلول يقول الإيمان عند جهم مجرد تصديق القلب دون قول اللسان ولا عمل قلب ولا عمل قلب ولا جوارح. هذا قد يمكن لا تفيد شيء. في عبارة أوضح من هذا، قال أكثر مرجئة أكثر فرق المرجئة يدخلون أعمال القلوب في الإيمان، ومنهم من لا يدخلها كجهم ومن اتبعه كصالح. هذه قد تكون أوضح لما يقول إيش أكثر فرق المرجئة يدخلون أعمال القلوب في الإيمان، فهذا يعني يدل على أن الأحناف يدخلون، بدليل قال ومنهم من لا يدخلها كجهم ومن اتبعه الصالح. لو كانوا يخرجونها ذكر الأحناف إيش أولى من الصالح، صار أظهر أبو حماد وأبو حنيفة ومن تبعه. فالمسألة تحتاج تأمل، وحنا ذكرنا لكم من باب يعني انكم يعني تنظرون تسألون والله اعلم. طيب تجاوز هذا. قال لكن هذا القول حكاه عن الجهم بصفوان، وذكر انه قال الايمان مجرد معرفه القلب. طبعا مقاله الجهم ان الايمان مجرد معرفه، لاحظ الجهم يقول ايمان مجرد معرفه، فهو اخرج الان اعمال القلوب، فاعمال القلوب عنده ليست من الايمان، وايضا امر اخر ايضا حتى قول لسان. يعني الحناف الآن قول لسان يعتبرون إيمان ليس إيمانا. نعم الإيمان عند مرجئة الفقهاء لا بد أن يتكلم بلسانه، فهذه أيضا حتى لا نخلط بين الفريقين. أما أعمال القلوب فذكرنا لكم يعني هل الحناف يخرجونها أم يخرجونها، قلنا هذا الكلام فيه يعني محل إشكال. قال ذكر أنه قال الإيمان مجرد معرفة القلب وإن لم يقر بلسانه، واشتد نكيرهم لذلك كذا حتى أطلق، لا من ما قرأه حتى أطلق وكيع بن الجراح وأحمد وغيرهما كفر من قال ذلك. نعم الإمام أحمد وكيع وأيضا أبو عبيد القاسم السلام كلهم يكفرون ماذا؟ يكفرون جهما بهذه المقالة لما قالنا الإيمان إيش هو المعرفة. أبو عبيد هذا في كتاب الإيمان صفحة 80، وأيضا ذكر هؤلاء شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الإيمان الكبير صفحة 79 و100. يقول وقالوا في الرد عليه على الجهمية إن فرعون وإبليس عرفوا القلوب وجحدوا الوثن، هل كانوا مؤمنين؟ فطبعا كما مر بكم في جرح الطحاوي أن على تعريف الجهم للإيمان الإيمان هو المعرفة، سيكون إيش؟ سيكون فرعون ماذا؟ سيكون فرعون مؤمن، وسيكون أيضا أبو طالب مؤمنا وغيره من إيش؟ من الكفرة. وهذا الكلام ناقش الشيخ رحمه الله في كتاب الإيمان صفحة 79 و100 والفتاوى العاشر 271. طيب نتجاوز هذا. نعم تفضل. وحدث بعد هذا ثم قال رحمه الله وحدث بعد هؤلاء قول الكرامية

الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله لا إله إلا الله الكرمية يتفقون مع أهل السنة في الحكم ويفارقونهم في الاسم بالنسبة للمنافق. فلما قال أن الإيمان هو قول باللسان فحكموا على المنافق بأنه مؤمن في الدنيا، هذا وجه المفارقة. ولا شك أن المنافق ليس مؤمنا، لأن الله تعالى يقول من الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، لكنهم يتفقون مع أهل السنة أن المنافق مخلد في جهنم. وهذا ما ألمح له الشيخ لما قال مع قولهم إن مثل هذا يعذب في الآخر ويخلد في النار، لكن يبقى القول فاسدا لما يقول كأن الإيمان هو مجرد قول لسان. ولهذا قال الشيخ رحمه الله أنه يلزمهم، معنى الآن صار المنافق ماذا عندهم الآن في الدنيا؟ مؤمن. فإذا كان المنافق مؤمن يلزمهم أن يكون هذا المنافق وهو مؤمن كامل الإيمان، يلزمهم إيش؟ أنه ماذا؟ يخلد في جهنم. واضح الآن تناقض القوم. فكيف الآن تقول هو مؤمن وتقول هو مؤمن كامل الإيمان؟ لأن عنده تصديق، عنده عفوا قول لسان، الإيمان هو قول لسان فقط. فإذا كان مؤمن كامل الإيمان على حد دعواكم فلماذا إيش يعذب ويخلد في جهنم؟ هذا كذا قال الشيخ رحمه الله في الفتاوى 13 صفحة 56. والشيخ رحمه الله هذا من عدل أهل السنة، الشيخ قال في موضع آخر قالوا من حكى عنهم أهل الكرامين هم يقولون منافق يدخل الجنة فقد كذب عليه، يعني هذا وإن كان مبتدعا لكن العدل مطلوب مع الجميع، كذا قال في كتاب الإيمان 309. لكن الشيخ أيضا من إنصافه لهؤلاء الكرامية على ما في قوله من الشذوذ والبعد قال لا تنكر الكرامية وجوب المعرفة والتصديق، لكن لا يدخل في اسم الإيمان حذرا من تبعضه، ويقول الإيمان هو قول باللسان. طيب ماذا تقول عن التصديق والمعرفة؟ لابد منها. ماذا يقولون؟ يقول لابد منها، لكن هل تدخل في تعريف الإيمان؟ لا ما تدخل. لاحظ كل المبتدعة الذي ظل في الإيمان يخشون ماذا؟ إيش مسألة؟ إيش تبعض الإيمان. ولهذا ردود الإمام أحمد رحمه الله وأيضا ردود أبي ثور التي ذكرها الشيخ الإسلام في كتاب الإيمان كلها لما يرد على هؤلاء كلها في هالمسألة هذه، قضية أن الإيمان ليس شيئا واحد لما قال هنا، وإنما هو من أشياء من قول وعمل، والقول أيضا هو قول قلب وعمل قلب وقول لسان عمل الجوارح. قال بعدها فإذا ذهبت، يقول الصالحي الإيمان هو مجرد تصديق القلب لكن له لوازم، فإذا ذهبت هذه لوازم دل ذلك على عدم تصديق القلب، وإن كل قول أو عمل ظاهر دل الشرع على كفر كان ذلك. نعم لأنه نعم هذا طبعا مذهب فاسد، وتجد موجود عند الأشاعرة ومن يكتب أحيانا في الشروح الحديثية، لما يأتي مثلا عمل كفري السجود للصنم أو سب الله أو سب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول في هذا العمل أو هذا القول يدل على ماذا؟ يدل على التكذيب، يدل على التكذيب، يقول هو ما سب إلا هو إيش مكذب. هذا كلام فاسد، وقد تجده يعني مثل ما ذكر، يعني شخص يقول أنا أعلم أن هذا كلام الله وأن هذا القرآن الكريم ثم يهينه، فقد تجد الشخص يكفر وإن لم يكن ماذا؟ وإن لم يكن مكذبا. فالكفر عندنا معشر السنة ليس مجرد تكذيب. لما؟ لأن الإيمان عندنا ليس مجرد تصديق، أليس كذلك؟ الإيمان قول وعمل، وكفر التكذيب نوع من أنواع الكفر، بل كما يقول ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين كفر التكذيب قليل، يعني واحد يكذب بقلبه ولسانه هذا قليل، لأن الله سبحانه وتعالى أيد الرسل بالآيات الباهرة الدالة على صدقهم. والله سبحانه وتعالى قال عن مشرك العرب فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. غالب الكفر كفر إباء استكبار، كما تلاحظ في كفر فرعون والأمم المكذبة، كفر نفاق، كفر شك. فهذا أمر مهم أخوان ينبغي أن نستصحبه في هذه المسألة. فهؤلاء أحيانا يقول لك يقولك أنا أتفق أن مثلا معك أن سب الله كفر، لكن هو كفر لماذا؟ ليس في حد ذاته، لكن يقولك إيش يدل على ماذا؟ يدل على الكفر. أن هذا إيش يدل على الكفر؟ يدل على يدل على التكذيب. يقولك ما سب إلا هو مكذب، فنقول هو إذا سب الله تعالى فهو كافر، كذب أو لم يكذب. فموجب وصف الكفر هو السب. طيب نتجاوز هذا. قالوا هذا أشهر قول أبي الحسن. نعم أبو الحسن كما ذكر عندك الشيخ له قولان. القول الأول على طريقة إيش؟ على طريقة الجهم، على طريقة الجهم ابن صفوان. ولهذا قال الشيخ رحمه الله في كتاب الإيمان الكبير قال ونصر الأشعري قول جهم في الإيمان، مع أنه نصر المشهورة عن أهل السنة من أنه يستثنى في الإيمان. لاحظ علم الشيخ رحمه الله في النبوات الجزء الأول 580. فهو يتفق مذهب الأشعري مع جهم في أن الإيمان إيش؟ هو التصديق. وإن كان الأشاعرة يعني يقول لا في فرق بينه وبين مذهبنا، مذهبنا ومذهب الجهم، أن الجهم يقول الإيمان هو المعرفة ونحن نقول الإيمان إيش؟ هو التصديق. لكن بين الشيخ أن هذه فروق دقيقة، وإلا المحصل النتيجة أن هذا وذاك هما قول واحد. لكن الأشعري فارق الجهم في أنه يجيز إيش؟ الاستثناء في الإيمان اتباعا لأهل السنة. طيب هذا القول الأول له. القول الثاني، طبعا القول الأول هو المشهور والذي تبناه من جاء بعد كالقاضي أبي بكر الباقلاني وأبي المعالي والجويني. القول الآخر كقول السلف. القول الآخر هذا تجده في كتاب الإبانة كما بين الشيخ، في كتاب الإبانة للأشعري رحمه الله الذي هو آخر مؤلفاته، قرر ما قرر السلف أن الإيمان قول وعمل. وإن كان البعض يعني يذكرون أن له قولا ثالثا، يقول في قول ثالث له أنه يقول تصديق بالقلب واللسان. لما يقول تصديق بالقلب وباللسان صار قول من هذا؟ قول عامة، قول مرجئة الفقهاء. ذكر الشيخ رحمه الله في كتاب الإيمان صفحة 38 و100. هذا يعني يمكن يقول نعتبر إيش؟ قول ثالث. لكن أشهر الأقوال على طريقة ماذا؟ على طريقة الجهم. قال والإيمان المطلق عنده، عند من؟ عند الأشعري، ما تحصل به الموافاة. فلاحظنا الآن هو يستثني، هؤلاء يستثنون، لكن لم يقول أنا مؤمن إن شاء الله. موجب الاستثناء عندهم لم يقل به السلف، فموجب الاستثناء عندهم الموافاة. يقول أنا مؤمن إن شاء الله باعتبار الموافاة الوفاة، فهذا لم يقل به السلف. قال والاستثناء عنده يعود إلى ذلك، إلى إيش؟ إلى الموافاة. يعني يقول أنا أقول أنا مؤمن إن شاء الله، ما أدري أنا موت على الإيمان ولا لا، فنقول هذا الاستثناء لم يقل به السلف، لا إلى الكمال والنقصان. السلف يستثنون باعتبار إيش؟ الكمال. يقول أنا مؤمن إن شاء الله أنك ما حققت ولا تجد أنك حققت الإيمان إيش؟ المطلق، الإيمان التام. فإذا لما أحد يستثني باعتبار ما فاتق، وهذا لم يقل به أحد من السلف، والشيخ بين فساد هذا القول وما فيه من لوازم فاسدة، فهذا ليس هو مراد السلف الاستثناء. ويلزم من ذلك، يلزم من ذلك أنه لا يقطع بقبول توبة شخص. يعني واحد قال تاب يقول أنا تائب إن شاء الله، مع أن الصحيح أن كما في الحديث الإسلام يجب ما قبله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، فالتائب من الذنب كما لا ذنب له. لأنه على مذهبه، على مذهب الأشعري أو بالأحرى الذين يستثنون باعتبار الوفاة أن التوبة تبدأ من إيش؟ من حين يتوب إلى متى؟ إلى متى؟ حتى الممات. يعني فلا بد يقول أنا إن شاء الله، يقول إن شاء الله، هذا كلام فاسد. أيضا معناه أنه أيضا كذلك، وهذا لازم يعني في غاية الشناعة، معناه أنك إذا رأيت كافر ينبغي أنك تقول إيش؟ هذا كافر إيش؟ ليش تقول إن شاء الله على مذهبهم؟ لأنه يمكن يسلم يقول لك نعم. هذا كلام فاسد، نحن نقول هذا كافر باعتبار عن الكلام عن باعتبار الحال. ما قال هذا أحد من السلف أنه قال هذا كافر إن شاء الله. فهذا يلزمهم، وهذا اللازم الفاسد التزم به بعضهم. أبو منصور التزم بإيش؟ بهذا اللازم منصور الماتريدي. أيضا لاحظ المسألة هذه حتى تبين لك مسألة اعتقاد يعني يتصل بعضها ببعض. هذه المسألة أيها الكرام لها علاقة بما يتعلق بإيش؟ بالصفات الفعلية الاختيارية. فابن كلاب ومن سار على طريقته لما يستثنون باعتبار الموافاة يقول لك إيش؟ أن الله سبحانه وتعالى يحب الصحابة إيش؟ قبل أن يسلموا. هذا كلام فاسد، لأنه لا يثبت الصفات الفعلية الاختيارية. فنحن نقول الله سبحانه وتعالى يحب الشخص ما دام مؤمنا، فإذا انتقل إلى الكفر أبغضه، وسبحانه وتعالى قد علم هذا بعلمه القديم الأزلي. فالقصد أن هذا المأخذ اللي هو باعتبار وفاة له صلة عند هؤلاء البدع في قضية إيش؟ إنكار الصفات الفعلية والاختيارية. طبعا أيضا الاستثناء باعتبار وفاة أدى إلى الغلو في الاستثناء، كأن يقول بعضهم هذا يعني هذا كتاب إن شاء الله وهذا كأس إن شاء الله. طيب قال عندك وقد صنف في ذلك مصنف اللي هو من؟ أبو منصور أبو الحسن. فالأشعري له مصنف في مسألة الإيمان مخلوق أو غير مخلوق، ويقول هذه الرسالة لا تزال يعني مخطوطة. ومسألة الإيمان مخلوق غير مخلوق كما بيّن شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى السابع 655 يقول ظهر النزاع في هذه لما ظهرت محنة القول بخلق القرآن، فجاء الكلام هل الإيمان مخلوق ولا غير مخلوق؟ نعم. وجاء الكلام في قضية مقاتل الكرابيسي هل ألفاظ القرآن مخلوقة غير مخلوقة، الذي همنا في هذا المقام التفصيل هنا. وأنه قد يقال أن أن أن منه ما هو مخلوق وما يتعلق إيش بسجودك وركوعك ونحو ذلك من أعمالك فهذه مخلوقة. أما أن يريد بالإيمان مخلوق اللي هو أن تقول مثلا تقرأ القرآن فلا شك أن هذا المقروء وهذا المرفوض هو كلام الله غير مخلوق، هذا هو التفصيل لهذه المسألة. طيب قال وقد ذهب طيب متأخر. نعم عندنا أبو منصور، عندنا أبو منصور عكس على العكس من مذهب إيش ابن كرام. فابن كرام يقول لك الإيمان هو قول لسان، أبو منصور العكس يقول لك الإيمان هو ما في القلب، وأما القول الظاهر قول لسان فيقول لك إيش هذا شرط في إجراء الأحكام الظاهرة، فهو قدر زائد ليس بأصلي. فعنده يقول الشخص يمكن يكون مؤمنا وإن لم يتكلم، هذا كلام فاسد. فالشخص لا يقبل منه الإسلام حتى يتكلم ينطق، فمن لم يتكلم بالشهادتين مع القدرة فهو كافر اتفاقا. لكن عند أبي منصور من سلك سبيله يقول مثلا لو أن كافر قلنا قل لا إله إلا الله فلم ينطق ولم يتلفظ، فيقول هو لو مات على ذلك فيقول ما دام يعتقدها في قلبه فهو كافر عندنا وعند الله ماذا يكون على مذهبه؟ يقول عند الله مؤمن. نحن نقول لا، ما دام أنه لم ينطق بالشهادتين مع القدرة فهذا كافر ظاهرا وباطنا عند الله وعند أهل الإسلام. بقي على الوقت خمس. طيب عندنا الآن المسألة الأخيرة وهي من أهم المسائل. قال وأصل نزاع هذه الفرق في الإيمان، هذه مسألة أخوان هي أجل مسألة عندنا في هذا الموضوع، أن أصل الضلال وأصل النزاع والافتراق في هذه المسألة الجليلة ألا هو أن أهل البدع سواء كانوا مرجئة أو وعيدية وهم على طرفي نقيض كما لا يخفى كلهم يتفقون على أصل فاسد أن الإيمان شيء واحد لا يتبعض ولا يتجزأ، إن ذهب ذهب كله وإن بقي بقي كله، يتفقون على هذا الأصل فاسد. وأما أهل السنة والجماعة فقد التزموا بالدليل واستبان لهم السبيل فقالوا إيش بتبعض الإيمان. لاحظ عندك الحديث قال عليه الصلاة والسلام يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان. فالإيمان يتبعض يتفاضل ويجتمع في الشخص إيش طاعة ومعصية وإيمان وكفر أصغر وإيمان ونفاق أصغر كما دلت على ذلك النصوص الكثيرة. فالعبد يجتمع فيه إيمان ونفاق كما جاءت في ذلك الأدلة الكثيرة. قال ثم قال خوارج المعتزلة الطاعات كلها من الإيمان، فإذا ذهب بعضها ذهب بعض الإيمان، فذهب سائره، فحكموا بأن صاحب الكبيرة ليس معه شيء من الإيمان. طبعا لاحظ أيضا هم المصيبة عند هؤلاء القوم لما قال الإيمان شيء واحد لا يتبعض، اعتقدوا الإجماع على نفي ذلك. قال يعني أن يجتمع في الشخص إيمان وكفر يقول هذا إيش ممتنع، وقالوا هذا بالإجماع. ويجب أن يتنبه إلى ما عند المبتدع من قضية إيش، أنهم يدعون إجماعات لا حقيقة لها، عندهم مسألة يقررونها ويظنون أن هذه المسألة لو خالف فيها أحد لخالف الإسلام، ثم بعد هذا تجدهم ماذا، تجدهم يعني يقولونها بالإجماع، وإلا المسألة هذه تجدها لا فيها إجماع لا من قريب ولا من بعيد، وهذا يتكرر كثيرا عند المتكلم من هذه المسألة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله وكثير من الإجماعات التي يحكيها أهل الكلام من هذا الباب من باب اللوازم، بمعنى أن يرى أحدهم أن صحة الإسلام لا تقوم بذلك، لا تقوم إلا بذلك، يرى أنه لا يصح إلا أن يقال أن الإيمان يعني لا يمكن أن يجتمع إيمان وكفر، فيرى أنه لا يصح الإسلام إلا بذلك، فيدعي إجماع لا حقيقة له. طيب لعل نقف عند هذا، نكمل إن شاء الله وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.